الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك مع صحيح مسلم، بلغنا باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه. وعن طارق بن شهاب قال: اول من بدا بالخطبه يوم العيد قبل الصلاه مروان، فقام اليه رجل فقال: الصلاه قبل الخطبه؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال ابو سعيد: اما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون باثره، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الباب قد قدمنا الكلام عليه الأسبوع الماضي، وهذا الباب باب عظيم فيه خير عميم ونفع جليل، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مات واندرس من أزمنة بعيدة، وبينا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب ذلك، ونزيد الأمر إيضاحا اليوم. أقول إن الله جل في علاه كتب الفلاح والنجاة في هذا الباب العظيم مع هذه الشعيرة الواجبة الجليلة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله جل في علاه جعلها وظيفة، بل هي من أهم الوظائف لأشرف البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهم وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فإن الله لم يقبل أهل التوراة ولا أهل الإنجيل حتى يتبعوا هذا الرسول الذي وظيفته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حيث قال جل في علاه: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا سيما وأن هذه الصفة هي صفات المؤمنين الخلص العدول عند الله جل في علاه، أهم صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، أعلى السمات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأيضا فإن الله جل في علاه ربط النجاة والتمكين وتمام استؤدد أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يقول جل في علاه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه العلامة التي من أجلها يمكنون في الأرض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التمكين كل التمكين والنجاة كل النجاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة بديعة أن قوما كانوا في سفينة اتهموا، فخرج السهم لقوم في الأعالي ثم السهم الثاني للذين أنزل منهم في أسفل، فأما الذين كانوا في الأسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في الأعلى، فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نشوش على إخواننا، وهذا الخرق يكون أسفل السفينة، ماذا يحدث للسفينة؟ تطير في السماء، صحيح؟ ويغرق كل من في السفينة. فقالوا: لو خرقنا خرقا في نصيبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن النجاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هؤلاء الذين في الأعالي لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم يعني يفعلون هذا المنكر بجهلهم لإيش لهلكوا وهلكوا جميعا. فإن النجاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة لا يكون إلا بهذه الصفة الجليلة العظيمة التي اندرست. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وختم الآية أولئك هم المفلحون. فالفلاح هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا كما بيّن الله جل في علاه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعيش الناس في سعادة، وأنهم لا ينزل ولا يحل بهم عقاب الله جل في علاه ولا عذاب الله. فإن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلسلة العقد الذي إذا انصرت منه حبة الباقي على إثره، أولا طمس نور الإيمان في القلب. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية طمس نور الإيمان في القلب، يأتي بعده أن يحل عليهم العقاب والعذاب من الله جل في علاه، يأتي بعده يستغيثون فلا يغثون. انظروا إلى هذه السلسلة العظيمة المرعبة، طمس نور الإيمان في القلب بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي بعده يحل عليهم العقاب ولا يمكن أن ينجو أحد حتى الصالحون، حتى الصالحون كما سنبين. الثالثة يدعون ويستغيثون ولا يغاثون. طمس نور الإيمان وهوية الإيمان في القلب بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض أكمله الفتن على القلب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء ولا سوداء؟ سوداء، تقبلها ما أنكرها والعياذ بالله، نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يعود القلب إلى قلبين أو القلوب إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود مرباد كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وبهذا يحل العذاب. وفي الحديث الضعيف الذي يستأنس به أن الله جل وعلا أمر بالهلاك لقوم فقيل ربنا هذا الرجل الصالح فيهم، قال به فابدأوا. لما؟ لأنه كان إيش؟ لم يتمعر وجهه غضبا لله مرة واحدة. هذا حديث ضعيف لكن يستأنس به في هذه المسألة على أن تمعر الوجه مما في القلب من إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث وذلك أضعف الإيمان. خمس نور الإيمان في القلب حتى يعود أسود مربدة كالكوز مجخية، انقلبت الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، انقلاب الموازين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. نفس الأمر يرجع القلب الأبيض كما في الرعيل الأول إلى قلب أسود مربدة كالكوز مجخية، نعوذ بالله من الغضب ونعوذ بالله من الفضلان ونعوذ بالله من طمس نور الإيمان في القلوب. فبترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يطمس نور الإيمان في القلب، ثم بعد ذلك يستحقون العذاب، سيحل بهم العذاب الصالح والصالح. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل عامة، كما قال ابن عباس إذا ظهر الفساد في الأرض ولم يأخذوا على يد الظالم عمهم الله جميعا بالعذاب. وقد ورد ذلك مرفوعا في الترمذي بسند صحيح ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ظهر الربا والزنا في قوم قال لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعذاب أو استحقوا لأنفسهم العذاب والعياذ بالله. إذا طمس نور الإيمان ثم استحقاق العذاب فيحل العذاب بالصالحين والصالحين، كما في الصحيحين أيضا عن زينب عندما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن يفرق الله بينهم في الآخرة أن يبعثوا على نواياهم. بعدما يحل العذاب يأتي المستغيث فيستغيث اللهم ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا موحدون، لا يقبل. هذه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو المخلص الذي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقبل له هذا الدعاء وهذه الاستغاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعون ولا يستجيب لكم، نعوذ بالله من الخزان. هذه من ضياع الأمة التي تركت هذه الفضيلة وهذه الشعيرة الواجبة على كل إنسان، هذه من العقوبات التي تحل بالقوم الذين يتركون هذه الشعيرة الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا في المرة الماضية مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقلنا هي مراتب ثلاثة فصلها من السلف في الحديث الأول، ألا وهي التغيير باليد، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. وهذا الترتيب ليس ترتيبا واجبا، بل الصحيح أنك إذا ابتدأت بإيش؟ قلبك. طيب الآن عندنا الحديث ظاهر جدا لطلبة العلم، يقول فإن لم يستطع ألا يدل ذلك على الترتيب الواجب؟ قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طلبة العلم الإخوة الأفاضل، جزاك الله خيرا. لكن الآن أنا أقول هل أليس هذا الترتيب فإن لم يستطع ترتيب تنازلي يدل على الوجوب أولا باليد ثم بعد ذلك باللسان ثم بالقلب؟ أليس هذا ظاهر اللفظ صاحب اللغة؟ طيب أنا أقول عشان أصور المسألة، دخل رجل فوجد آخر يشرب الدخان، ارتفع على وجهه قال تشرب الدخان يا فاسق، أليس هذا حرام؟ وقطع السجار ومشى وقال الحمد لله أنكرت بيدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا ترتيب إيش الحديث يصح؟ وهذا يكون الترتيب. هنا معنى السؤال ترتيب ملزم أو غير ملزم؟ ملزم، دخل صفع على وجهه طيب وقطع السجارة جزا الله خير فعل ما بيده، لكن دخل وجد الرجل حيطة سد الأفق قال ولا تلقوا بأيديكم من السهلك، فأراد أن يتكلم ويقول السجائر حرام، فنظر إليه بعينه فقال هنا القلب يأتي، السلام عليكم ورحمة الله، إن لم تزل المنكر فزل. أخذ الترتيب الصحيح ولا لا؟ الآن أنا ظاهر كلامي يدخل المرء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فدخل فغير بيده وقال هذا أول المراتب وأعلاها وأكمله. هذا سؤال، الترتيب هنا ملزم أم لا؟ غير واضح. طيب دخل وجد رجل قصير لا يصل ال 100 سنتي وبيشرب الدخان الكبير والكثير والشيشة أطول منه، فنظر إليه قال هذا قلم واحد يصلى عليه، اترك هذا، ما ترك فضربه. الآن هذا هو الترتيب صحيح ولا لا؟ حسب الاستطاعة. أنا أجر الإخوة للتأصيل العلمي، هذا تقر لغويا فبيده ابتدى صح هذا الواجب، ثم قال فإن لم يستطع فبلسانه، ترتيب فإن لم يستطع فبقلبه. إذا أحال كأنه مفهوم الشرط، أحال إلى الإنكار باللسان متى؟ إن لم يستطع باليد يبقى ملزم هكذا. إما نبقى على الظاهر، أنا أفتح لكم الإجابة كما إما نبقى على الظاهر أو نقول هذا الظاهر غير مراد وهو مؤول، فإذا قلت ذلك فعلي أن آتي أحسنتم بالقرينة التي هي في تأصيل طلبة العلم، يقولون الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. كشف الغطاء، تفضل أجيبه. جينا مع أهل الجزيرة، جزيرة العرب عامة، أحسن الله إليك تذكرني بما ذكرني به الشيخ معاذ بإقامة السنة بالعمامة السوداء، ما أرى أحدا يقيم هذه السنة التي ماتت، فجزاك الله خيرا. نعم. أنكر بيده، دخل فوجد الرجل يلبس خاتما من ذهب، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأخذها وألقاها. إذا عندنا السنة قولية فعطي مثال عن الناس يا رجل، وفعلية وتقريرية. عمر بن الخطاب سمع أبي يقرأ بقراءة غير اللي قرأها عمر بن الخطاب، ماذا فعل؟ أخذه بتلبيبه كاد يقتله، تعالى ما هذه قراءة قراءة السنة؟ لا، قال دعه يا عمر، ثم بين له أن هذه القراءة صح، هذا قراءة صح، ولم يلتفت على ما فعل. الأقوى من ذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم رجله تتدلى على البئر، ودخل أبو بكر فبشره، ودخل عمر فقال من وجدته يقول لا الله فبشره بالجنة في الصحيحين، فدخل عمر فقال أبشر بالجنة، فضربه حتى خر على إثه مغشيا عليه يبكي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهرول ويبكي ويقول ضربني عمر، ولم ينكر عليه من السنة وغير بيده. فعظنا أنت الذي صعبت على الإخوة، ابقوا مكانكم. طيب أنا أقول المسألة صراحة في البداية ملزمة، النبي صلى الله عليه وسلم يرتب يقول فبيدي فإن لم يستطع فبلسانه، لكن نحن قلنا بأن طلبة العلم لا يقفون مع الظاهر، يغوصون في المعاني، وقد بينا أن أرفع الناس علما من طبق علم الحديث مع علم الفقه ودخل مع ذلك أو أدخل مع ذلك الأصول ليغوص في المعاني. فتح الباب البشمهندس وقال المسألة والمطلوب من الحديث إيش؟ التغيير، هذا هو المطلوب، التغيير. والتغيير يمكن أن يكون باليد، ويمكن أن يكون باللسان، ويمكن أن يكون بالقلب. أما بالقلب فلا تغيير، ده مجاز عند من يقول بالمجاز اللغوي، لكن التغيير إما سيكون باللسان وإما سيكون بالقلب. يأتي عندنا دليل يبين لنا أن الترتيب الصحيح في ذلك هو ترتيب اللسان واليد هو المرحلة الأخيرة. قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو. إذن هذا الدليل القطعي والترتيب القطعي من الكتاب أن الله جل في علاه يبين أن اللسان بالرفق وباللين وحسن الخطاب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فباللسان يأتي ويلطف القلوب ويرفقها فيقبل لعله يقبل ويتذكر ويخشى وينتهي عن المنكر. فإن لم يكن ادخل معه بهذه القوة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فيكون هذا الترتيب الصحيح أن الظاهر خولف بالمعنى وبالآية. فإن الله جل في علاه الذي أمر نبيه أن يأمر الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على هذا الترتيب بيّن أنه أول ما صدر الباب فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم بعد ذلك ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا التغيير. فإن لم يحدث التغيير باللسان وباللطف وبالرفق لابد أن يحدث المرتبة الثانية وهي إيش؟ وهي باليد. ولذلك العلماء أدخلوا فيها مسألة النظر بعد ذلك إلى ضرر المفاسد وجلب المصالح وأن باليد ممكن وغلبة الظن أن يأتي بمفسدة أعظم من المصلحة. وقلنا هذا الترتيب ترتيب اليد واللسان والقلب له طبقات. الطبقة الأولى ولاة الأمور وجمهور الفقهاء يجعلون في رقبة ولاة الأمور الأمر معروف والنهي عن المنكر في باليد. لما؟ لأن لهم الحسم والحزم والرب ولهم القوة وإن الله يزع بالسلطان كما قلنا ما لا يزع بالقرآن. ولو تركنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأحد الأمة باليد وغيرها لاستشرى الفساد في الأرض ولا انتصر أحد من أحد لا طلبا لرضا الله ولا إنكار المنكر بل انتصارا إذا رأاه على منكر ذهب ليقتله ويقول أنا أروي غليلي منه على أساس تحت هذه البطانة وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك جعلها الله وجعلها الشرع في يد الحاكم أو ولي الأمر هو يحاسب عليها. ولذلك ترى من الفقهاء بإجماع أن القصاص بيد من؟ القصاص بيد ولي الأمر. لما؟ حتى أيضا لا يستشري الفساد ويتعدى بعضهم على بعض ويحدث الظلم. والطبقة الثانية طبقة اللسان للعلماء الذين يعلمون المعروف ويعلمون المنكر. والثالثة هم الذين يعلمون أنه معروف ويعلمون أنه منكر لكن لا يستطيعون الاستدلال على ذلك فيكون بالقلوب وهذا للمقلدة وللعامة. يبقى لنا أن نقول ضبطنا هذه المراتب بضابط قوي وفير ألا وهو التدبر في المصالح والمفاسد وأتينا بأدلة كثيرة على المصالح والمفاسد. بعد أن أرتب هذه المصالح والمفاسد سأسألكم على الأدلة التي استدللت بها على قاعدة عظيمة هي من مقاصد الشريعة قاعدة المصالح والمفاسد. ابن القيم يقول إزالة المنكر له حوال أربعة. الحال الأول إزالة المنكر وأن يحل المعروف مكان المنكر هذه واحدة وهذا من الوجوب بمكان. مثلا رجل يزني فتأتي له فتنكر عليه وتقول اتق الله ربك إنك إن زنيت عليك الجلد وإن كنت محصنا فعليك الرجم اتق الله ربك جعل الله لك الأجر في الحلال فلا تأخذ الحرام فيكف الرجل عن هذا الحرام وعن هذا الزنا ويذهب فيتوب توبة نصوح ويتزوج امرأة وسنتين وثلاثة وأربعة وإن كان تمت إماء يشتري الإماء فيضرب بسهم في الحلال ويترك الحرام. فهذا واجب من الواجب بمكان تغييره. الثاني أن ينكر المنكر أو ينكر المنكر فلا يحل مكانه شيء لا معروف ولا منكر. هذا أيضا من الوجوب بمكان لكنه أقل من الأول. كرجل يبيع الدخان فتقول له الدخان حرام والمال حرام اتق الله ربك غير هذه الصنعة وهذه البيع والشراف هذه التجارة فيغلق دكانه ويغلق محله ولا يعمل به فهذا قد أنكر المنكر ولم يحل مكانه المعروف. فهذه أيضا من الوجوب بمكان. الحالة الثالثة أن ينكر المنكر فيحل مكانه منكر ولو حالتان. الحالة الأولى أن يحل مكانه منكر أقل هذه أيضا وإن كانت محل نظر أقول من الوجوب بمكان. مثال ذلك رجل يبيع الخمور فتأتيه فتنهاه عن بيع الخمر وتقول الخمر حرام الخمر ملعون فيها عشر فيسمع لك ويطيع ويقول إذا كانت الخمر فيها اللعنة فلا أدخل نفسي في اللعنة فأغلق المحل ثم فتحه بعد أسبوع فوجدته يبيع الشيش والدخان والسجاير. ما رأيكم في هذا؟ هذا مثل صحيح ولا لا؟ شيخ رجل ما يستطيع يجلس لما يعمر دماغه بابور هو لا بد يعمر دماغه، ما يستطيع. تراه صائما إذا أفطر ما يفطر إلا على الدخان، منكر أعلى مساوي أعلى أقل. هذا الذي يريده، أحسن، هذا الذي يريده. الخمر بالإجماع حرام، الغرض المقصود الخمر فيه إجماع، وأما الدخان ورد فيه خمسة أقوال، العلماء قالوا حرام، حلال، مباح، مكروه، واجب. وهذا عجب، واجب الدخان واجب؟ قالوا نعم والله. بعضهم قال ذلك، قال إذا كان مش ممكن يتدبر القرآن ويسمعه ويقدر يتدبره إلا بشرب سجارة، واجب عليه شرب سجارة الأول بعدين يدخل يصلي. عشان ليش؟ إنه مأمور يتدبر القرآن، وقال الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش؟ فأنصتوا. فهو مش ممكن ينصت ومش ممكن يتدبر القرآن إلا بالدخان، فيشرب سجارة، واجب يشرب سجارة. يعني يأثم لما شرب سجارة؟ نعم يأثم إذا لم يشرب الدخان عند هؤلاء الذين قالوا بذلك. وبعضهم قالوا مباح، وبعضهم قالوا مكروه، هو ممكن يضر بالصحة. صار الراجح الصحيح إنه إيش؟ محرم، لأن إضراره بالصحة ورد طبيا وواقعا ظهر ذلك. لكن نقول هنا الخمر أكبر والدخان أقل. فأنت أنكرت الخمر والرجل ممكن يقع تحت اللعن وتركت يبيع الدخان، يبقى أزلت المنكر الأكبر، حل محله المنكر الأقل، وهذا أيضا من الوجوب بمكان لعله بالتدرج يمحي الله عنه هذا المنكر الأقل إلى أن يحل محله المعروف. الرابعة وهو إنكار المنكر لأن يزول المنكر ويأتي منكر أكبر منه. مثال ذلك رجل يشرب الخمر، فإذا جئته وتكلمت معه في الخمر وقلت الخمر حرام، فكسب الزجاجة وترك الخمر وذهب فسلب أموال الناس وزنى في أعراض النساء، فهذا قد أحلته من الخمر الذي لا يضر فيه إلا نفسه إلى ضرر يتعدى على الآخرين، والضرر الذي يتعدى على الآخرين أكبر من الضرر الذي يثبت في النفس فقط. فيبقى هذه إحالة منكر أو إزالة منكر يأتي مكانه منكر أعظم، فهذا لا يجوز بحال الأحوال، وهذا محرم قطعا، ومن أقدم عليه فقد أغضب الله ورسوله، وهذا لا يعرفه إلا العارفون. ولذلك دقة نظر شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية كان رجلا يعني خلقه الله له ليناصر الدين، نصرة للدين في كل شيء، أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر، معرفة المقاصد الشريعة، مصالح ومفاسد. مر بقوم من التتر الذين حاربهم بلسانه وسنانه، من التتر يشربون الخمرة ومعه تلميذ له، فنظر إليه ابن تيمية فابتسم ومشى، فاندهش الطالب فقال لما تفعل ذلك؟ لما لم تنكر علي ويشرب الخمر أمامك؟ قال يا بني هو إن شرب الخمر أضر بنفسه، انتهى في الخمر أضر بنفسه، ولو أنكرنا عليه الخمر استفاق، ثم ذهب فسلب أموال الناس وانتهك أعراض النساء المسلمات. فانظروا دقة نظر الرجل، علم أن هناك مصالح مفاسد، وأنه لو أنكر هذا الخمر عليه فإنه سيش سيفيق على أهل الإسلام ويضر بأهل الإسلام. فإذا إزالة المنكر والإتيان بمنكر أعظم منه لا يجوز بحال من الأحوال. أقول في الحديث الأول هو حديث عظيم جليل، والحديث الثاني أرعب ما يكون كما سأبين. الحديث الأول فيه دلالة لمن قال بجواز إنكار المنكر على ولاة الأمور جهرا، وهذا كما قلت مخالف لأهل السنة والجماعة، وهذه هو طريق الذين يتمسكون ببدع كما سأبين. هذا الحديث الذي لهم حجة فيه أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان، ولهم أدلة شبيهة بهذا الدليل. أيضا عمار بن رؤيبة رضي الله عنه أرضاه دخل على بشر بن مروان وهو يخطب ويرفع يديه، ويتبين من الأئمة الخطباء التي نحن عندنا خطيبنا سمحنا نتكلم في حضورك يعني تشرفنا والله، لكن نشرف بك. فخطيبنا يقف على المنبر يرفع يديه مثلا، فالخطيب رفع بشر بن مروان رفع يديه، وهذه من أخطاء الخطباء كثيرا، تراهم يقفون في الدعاء إما عند آخر الخطبة وإما عند نصف الخطبة، وهذه مخالفة للسنة. والسنة كما صحيح مسلم أن السلام كان يتعاهد الدعاء في أول الخطبة ووسط الخطبة وآخر الخطبة، أما الذي يلتزم في آخر الخطبة أو يلتزم في وسط الخطبة فهذه ليست من السنة، فلا بد أن يكون الدعاء يتعاهده في الأول والوسط والآخر. كان السلام إذا دعا أشار بإصبعه، فقام بشر بن مروان فرفع يديه، فدخل عليه عمارة فقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويشير بالمسبح. فقال هذا أنكر إنكارا علنا أمام البشر أجمعين في الخطبة. وأيضا لهم حديث آخر كعب بن عجرة على ما أظن لما دخل وجد عبد الرحمن بن حكم يخطب جالس هو الناس خطبة جالس ومسند ظهره ويخطب في الناس، فدخل عليه فنظر إليه قال ما له؟ قاتله الله أو قال كلمة نحو ذلك، ثم قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ثم سكت. هل هذا فيه إنكار؟ ايش الانكار؟ وجه الانكار؟ واين الانكار؟ ما انكر ولا تكلم. فين حلنا؟ كان وتركوك قائمة كأنه يقول الله الا في علاه من فوق سبع سماوات. يبين حال من السنة في خطبته انه كان قائمة وتركوه قائمة، فكان من السنة ان تخطب انت قائم. فقالوا هذا ايضا في الدلالة على الانكار على ولاة الامور جهارا. وايضا حديث عبادة بن الصامت، انا اتيكم بكل الادلة لان عهدنا اننا نأتي بالقول الذي نتمناه وقول المخالف ونرى ايهما ارجح بالدليل ونرد على المخالف. وايضا حديث عبادة بن الصامت كنيته ايش؟ طيب كنيته ايش؟ عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب أبو الوليد، كنيته أبو الوليد. دخل على معاوية وكان في سفرة معه وكان أميرا عليه، فكان باع أمامه الناس الذهب بغيره مع الذهب بتفاضل. فقال له أبو الوليد إني أعلم أن هذا ربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسواء أو كما قال. فقال له معاوية لا يا أبا الوليد، إن المسألة في النسيئة، في النظرة، في النسيئة كما يقول به ابن عباس. فقال أقول لك قال رسول الله وتقول لي المسألة في النسيئة؟ والله لا سكنتك في مكان. وترك مكانه هذا أمام الناس إنكارا، وذهب إلى عمر بن الخطاب. فقال له عمر ما أتى بك يا أبا الوليد؟ فقال حدث كيس وكيس بيني وبين معاوية. قال لا خير في أرض لست فيها. فبعث إلى معاوية بن أبي سفيان قال لا إمرة لك عليها، وافعل ما قاله وخذ الناس بأمره فإن أمره هو الأمر، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بذلك على الإنكار علنا، وهذه أدلة ليست بالهينة صراحة، أدلة قوية، فلهم أدلة. ولذلك نحن لا نقول بالتبديع، لكن نقول بأن هذا خلاف الراجح وخلاف الصحيح، وما عليه جمهور أهل السنة والجماعة وما عليه المحققون من أهل هذه الملة يرون أن الإنكار على ولاة الأمور لا يصح بحال من الأحوال أن يكون جهارا لتأليد الناس، وهذا من الأثر ومن النظر. قد بينت أنا كثيرا المواقع التاريخية وعلى فعل علمائنا، على فعل الفضيل والأوزاعي والشافعي وغيره من العلماء الذين كانوا يستسرون بالنصح لولاة الأمور من باب الدين النصيحة. أما الآن سأبين الدليل القاطع لهذه المسألة أولا أثرا ونظرا، وإن كان النظر يكون أقوى من الأثر في بعض الأحيان. أما الأثر فهو حديث رواه الترمذي وغيره، أقيلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. لما؟ لأن إذا تكلمنا عن ذوي الهيئات ولهم المكانات ولهم الرهبة ولهم المكانة، إذا أسقطتهم فقد أسقطت الهيبة وأسقطت الحسمة والحزمة. ولذلك نحن نقول الغيبة في العالم لا تساوي الغيبة في أحد المسلمين. إذ الغيبة في العالم إسقاط لمن؟ لا ليس للعالم، إسقاط للشريعة بأسرها، فلا تجعل أحدا يأخذ منه العلم. فلذلك نقول إسقاط الهيبة هذه التي تؤدي أو تؤدي إلى الفساد المستشري في الأرض، أقيل ذوي الهيئات العثرات. هذا من الأثر. أما من النظر فالعلماء يقولون إن الله لله في علاه قعد لنا قواعد كلية وهي مقاصد الشريعة التي يستنبطها العلماء في درء المفاسد وجلب المصالح. قالوا من القواعد الكلية النظر إلى مقاصد الشريعة. أولا إن المفاسد في الإنكار على ولاة الأمور علنا أعظم بكثير من المصلحة المرجوة. يعني لو صعدت على المنبر كما يفعل بعض العظماء الذين ينكرون، والذي يفعل ويسوي ويأتي على ولاة الأمور يسب فيهم ويجرئ الهمج الرعاع عليهم، ماذا يحدث؟ أول شيء سقطت الهيبة. فإذا سقطت الهيبة تجرأ الرعاع، السرقة والزندقة والفسق ظهر. الأمر الثاني إذا سقطت الهيبة جر الناس إلى الكلام في المجالس على ولاة الأمور بما يسوى وما لا يسوى، بما يحق وبما لا يحق. الثالث ألب العامة للخروج على ولاة الأمور، وهذه أعظم المفسدة التي بينتها أنها من لدن الرعيل الأول إلى يومنا هذا ما وجدنا مفسدة أعظم من مفسدة الخروج على ولاة الأمور. وقد بينت ذلك من الرعيل الأول إلى زمننا هذا في الوقائع التاريخية التي أثبتت فساد هذا العمل وأنه أتى بمفاسد لا يمكن أن يحمد عقباها. منها أولا فساد خروج الجزائريين على ولاة الأمور، منها أيضا ما حدث في مصر من الفساد المستشري ثم الرجوع والرد إلى الحظيرة الصحيحة بأن الخروج على ولاة الأمور كله مفاسد لا عظمة فيها ولا مصلحة فيها بحال. فالوقائع التاريخية تثبت ذلك كما بينت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقول حذيفة أنه بمقتل عثمان والخروج على عثمان قال لو كان في مقتل عثمان من الخير بمكان لا حلبت الأمة بعده لبنا، ولو كان فيه من الفساد بمكان لحلبت الأمة بعده دما، ولقد حلبت الأمة بعده لبن عبيطة. ما ترك الدم ما وقف ما رقى الدم في هذه الأمة بسبب فساد الخروج على ولاة الأمور. فمن النظر المفسدة العظمى في مسألة تأليب سهام الرعاية الذين لا يتدبرون الأمور ولا يزنون بميزان الشرع أنهم يؤلبون على ولاة الأمور، ثم النتيجة الخروج على ولاة الأمور، ثم بعد ذلك طمس كل العبادات وطمس الهوية الإسلامية والمظالم التي تحدث وسفك الدماء والسرقة والمظالم التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه بسبب هذا الذي يزعم أنه يريد مصلحة ثم يأتي بمفسدة أعظم من هذه المصلحة. هذا من الأثر ومن النظر. إذا قلنا بأن هذه أدلة جمهور المحققين من أهل العلم الذين يرون أنه من الغش لولاة الأمور النصح علنا، بل من النصح لولاة الأمور النصح سرا كما كان يفعل علماؤنا، وقد بينت ذلك مرارا، والنصح لما يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، ومن هذه النصيحة النصيحة لولاة الأمور كما قلت، إما دعوة سرا أو علنا، وإما النصح سرا بالكتابات أو بتوصيل لمن تعلم أنه ثقة أمين يكون بطانة خير يمكن أن يدل أولاة الأمور على الخير. إذا قلنا بأن هذه الأدلة وهذا هو الراجح، فكيف نرد على هذه الأدلة التي استدل بها المخالفون؟ نقول أولا إذا نظرت في أدلة المخالفين تجد ما من منكر لهذا المنكر إلا وهو صحابي، صحابي، ما من منكر لهذا المنكر إلا وهو صحابي، والثاني هو عالم يمكن أن يكون من أهل الحل والعقل. فأولا نقف عند الصحابي، الصحابي جعل الله إيش له المكانة والهيبة في قلوب كل الناس، إن لم يكن الصحابة هم التابعين، فالتابعون قالوا لو نحمل الصحابة على رؤوسنا، وكانوا يعظمون الصاحب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يغزو فئام فيقال فيكم من صاحب رسول الله، فيقولون نعم، فيقول يفتح لهم. لما؟ لعظمة مكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان نفسه كان سلاحه البتار في العهد الأموي، من الحجاج الذي قال فيه ذهبين تقربوا إلى الله ببغض هذا الرجل، وهذا فاسق وظالم عاتي، وبعض العلماء اختلف في تكفيره، لكن احنا نقول هذا الظالم العاتي وهو سيف عبد الملك بن مروان لما بعث اليه انس يشتكي الحجاج، ماذا فعل؟ ماذا فعل هو للحجاج؟ ما احد يعرف؟ ارسل اليه بايش؟ هذا هو، لا فقط قال لأنكرن بك امام البشر اجمعين لتعرف قدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم العظمة والمكانة والهيبة في قلوب الناس، فإذا قام الصاحب الذي يقتدى به وقال لولي الأمر وأنكر عليه فهذا له حالة أولى، الحالة الأولى أن ولي الأمر يستمع له، لما؟ لما يعرف من عظمة مكانة هذا الصاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر على إخلاصه في النصيحة. والثاني من المصالح أن ولي الأمر لما يسمع لمثل هذا المعظم لمثل هذا الصاحب ينتشر بين الناس أنه وقاف عند كتاب الله الذي علاه فيقتدي به الناس، فهذه مصلحة، فالصاحب لعظمته وهيبة مكانته له أن يفعل ذلك. والثاني أن نقول هذه النصيحة التي نصح بها أو هذا الزجر الذي زجره الصاحب ما يريد إلا الله الذي علاه، وعنده من يقوي شوكته كل الأمة مع الصاحب لأنهم يعرفون مكانته ويعرفون عظمة مكانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولي الأمر نفسه يهاب مكانة الصاحب، أما رأيتم أبائع الأمراء، أما أتاكم نبأ الذي باع الأمراء وهو كما قال العلماء هو ابن سيرين أو الثوري، واحد من الاثنين، هذا كله عارف مفيش خطأ. نعم العز بن عبد السلام ماذا فعل؟ باع الأمراء، نعم باع الأمراء. ولذلك لما من شرف الدين ولا من الذي كان عليه اولا قريب صلاح الدين الايوبي ابن عمه، اي نعم، ماذا قال؟ ماذا قال عنه؟ قال اخشى من العم، الرجل له هيبه ومكانه والناس يتجمعون حوله، وقد ظهر واقعا عندما جاء العز بن عبد السلام في مصر وقال له على بد ان يغلق حانوت الخمر، ماذا قال؟ قال ما استطيع، هذه لكذا ولكذا امرائي امراء الجند، ثم قال لابد ان يباعوا في الاسواق، فما وافق له. ماذا حدث؟ أخذ أمتعته على حمار، الله يغفر لنا والله، العز بن عبد السلام أمتعته على حمار وأنا نعيش في القصور، فأخذ أمتعته على الحمار وذهب يرحل من مصر. ماذا حدث؟ قام الوزير وذهب إلي لنجم الدين قال اذهب فإن ملكك قد سقط، قال وما أسقطه؟ قال العز بن عبد السلام رحل ومصر بأسرها أو أهل مصر بأسرهم رحلوا مع العز بن عبد السلام، فذهب فقال العز نزلت على رأيك وكلامك وباع الأمراء. فمن كانت له هذه المكانة ومن كانت له هذه العظمة ومن كانت له هذه الهيبة في قلوب الناس أجمعين فليفعل ما فعله الصحابة، فتعتبر هذه المسألة بخلاصتها واقعة عين لا تعمم بحال من الأحوال لكن يقاس عليها مثلها، وأن نجد مثل الصاحب في زماننا هذا، فيبقى الأمر على ما هو عليه أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإنكار على ولاة الأمور علنا، لأنه سيجرنا إلى الخروج على ولاة الأمور، وهذا الخروج لا يجوز بحال من الأحوال لأنه سيأتي بمفسدة أعظم من المصلحة. الحديث الثاني فيه عظمة وإظهار لأصناف الناس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حواريون، والحواري كما قلت هو النصير المخلص الخالص المخلص لهذا النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزبير أنه من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه خرج بعدما سمع بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، خرج عريانا لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استل سيفه وخرج عريانا، فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال ما بالك؟ قال سمعت أنك قد قتلت. قال وماذا كنت تفعل؟ أتقاتل مكة؟ قال أقاتل مكة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحواري هو المناصر المخلص لرسول الله، والحواري لرسول الله ما مات مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يعيشون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يناصرون دين النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم. فالحواري هو الذي يناصر رسول الله ويناصر دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحواري هم سمتهم وصفتهم يقتدون بأثر رسول الله ما أنا عليه وأصحابي كما شرحنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم. ثم يأتي الأهم، وهذه هي المعضلة الموجعة التي لابد أن يتطمس ما يقال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. فخلوف جمع خلف بالتسكين، فالخلف بالتسكين هو من يخلف بشر، وأما بالفتح هو من يخلف بخير. يقولون إذا يخلفون بشر لا بخير، هذه أول العلامات، وتدبروا الواقع الذي تعيشونه. قال من سلم يقولون لا يفعلون، وهذه إشارة الله أكبر لا فضحوك يا باشمهندس، إشارة لنفاقهم. إذا الخلوف صنف أول منافق، وهذا الصنف المنافق عاتي على أهل الإسلام، أضر ما يكون على أهل الإسلام المنافقون، لأنهم يضربون الإسلام في صيداء قلبه، في كبد الإسلام يضربونه، لأنهم ارتدوا زي الإسلام وتكلموا بلسان المسلمين، والناس يحسبونهم أنهم يقتلون طمعة. فالمنافق أشد ضررا على هذا الدين. أما رأيتم قول الله تعالى ولكن كرها بعاثهم فثبتهم أكملوا، لما بعدها لو خرجوا فيكم، هم ما يعلموا، هم على زي الإسلام وراية الإسلام بلسان أحلى من العسل، قلوب أمر من الحنظر، بل هي أشد رغم من الذئاب والثعالب. فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم رعاع. سامحوني أنا أتكلم عن نفسي، سماعون لهم، والله جل وعلا يعلم الغيب. فأضروا صنف هم المنافقين، أجلاهم لنا السلام لمن يستنبط، قال يقولون ما لا يفعلون، شر هذه الأصناف. ثم القرين الثاني، انظروا إلى أهل البدع، لا يتركون النفاق ولا يتركون الزيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف الثاني ويفعلون ما لا يؤمرون، هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أهل أهواء، على أنهم أهل بدع، لأنهم يفعلون يتعبدون يسجدون يصلون ينفقون، لكن ليس على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. يفعلون ما لا يؤمرون، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ما لا يؤمرون، ما أمرتهم بهذا ولا أمرهم الله. ففي طيات فعلهم لما لم يؤمروا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن الخفي، وهذا من النفاق بمكان، هذا الذي يبين لك تلازم المنافق مع أهل الهوى، فهما قرينان، فأهل الهوى فيه نفاق والمنافق فيه من الهوى ما فيه، فأهل الهوى وأهل البدع فيهم من النفاق، كأنهم يقولون بأن رسول الله قصر في البلاغ، لم يتم البلاغ ولم يتم البيان، فلذلك نحن نستحدث عبادات ونستحدث قربات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون بلسان الحال الخفي هؤلاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أتم البيان ولم يعطينا أو لم يبلغ أتم البلاغ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أخطر الأصناف، الصنف الأول هؤلاء المنافقون، الصنف الثاني هؤلاء المبتدعة الذين يفعلون ما لا يؤمرون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإيمان من جاهد المنافق بيده أو بلسانه أو بقلبه، وقلنا هذه المراتب اليد لولاة الأمور، يبقى للمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله الذي يعلم دين الله يعلم آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم بلسانه قدر إمكانه وبقلمه قدر إمكانه، كما فعل علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا لأهل البدعة والضلالة ويعني كسروا أقلامهم بالردود عليهم. فمن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه لم يستطع أن يرد عليهم ولبسوا عليه أمر دينه فابتعد عنه منزاح، كما قال أبو قلابة: تجنبوا أهل الأهواء إني أخشى أن يلبسوا عليكم أمر دينكم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في السنوات الخداعات فيخلص الخلوف، هؤلاء الخلوف الذين يخلصون بشر فيهم صفتان نفاق وبدعة واستحداث في هذا الدين، فعليكم بالمجاهدة بالإنكار باللسان بالإنكار بالقلم بالإنكار بالقلب إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذا آخر ما يقال في هذا الباب العظيم، ثم نختم الباب بالفوائد المستنبطة. من هذه الفوائد المستنبطة: الخطاب يكون فرض عين ويمكن أن يكون حكم فرض كفاية. الخطاب ممكن أن يكون فرض عين، هو من فروض الأعيان ويراد به فروض الكفايات لا فروض الأعيان. من أين هذا وكيف نستنبط؟ شوف أنا أقول لك شيء، هذا الرجل أتى بالإجابة الأولى الصحيحة لكن أتى بالنظر، ونحن ترتيبنا العلمي بإيش؟ أثر ثم نظر. طب عشرة رأوا المنكر، لا من رأى منكم، وهذه مضافة فتدل على أي أحد رأى يبقى لابد أن ينكر، فيبقى ده فرض عين لا فض فوق. هنا الخطاب قال من رأى أهل الشام بالموتون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يبقى أي إنسان رأى المنكر لابد أن يغيره. فنقول هذا فرض عين، دلالة فيه فرض عين، لابد من كل إنسان يرى المنكر أن يذهب فيغيره. طيب هذا مؤول بالأثر وبالنظر أنه فرض كفاية، لو غيره واحد سقط عن الأمة بياسبه. أما من الأثر قال الله تعالى: ولتكن منكم، ومن هنا للابتداء طبعية، ولتكن منكم يبقى طبعيه بعض منكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ونهون عن المنكر. فمنكم هنا كقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة فليتفقهوا في الدين، فأصبح طلب العلم فرض كفاية، لكن من دخل فيه ولده يبقى فرض عين. إذا هنا الآية من الأثر أثبتت أنه فرض كفاية لا فرض عين. من المعنى، المعنى هنا التغيير، فإن غير بزيد ليس على عبيد اسم، فإن غير بعبيد فليس على زيد اسم، مفهوم؟ فإذا المهم التغيير، وهذا من المعنى. الفائدة المستنبطة الثانية هو خطر النفاق، وأنه مع أهل البدع والأهواء قرينان، وأنهما قرينان، فإن وجدت منافقا وجدت معه أهل البدع، وإن وجدت أهل البدع وجدت معه المنافق، يعضد بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، وتراهم حربا على أهل السنة والآثار. الفائدة الثالثة وهي الأخيرة أن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطعون بحال من الأحوال، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا صحيح. من وين نأخذ هذا؟ حواري رسول الله لا ينقطعون بحال من الأحوال إلى يوم القيامة، من وين نأخذ هذا؟ مش موجود بحال من الأحوال؟ موجود؟ موجود، تأكد. هذا هو وصف وصفا مضطردا، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، من باب وجود الحكم مع إيش؟ مع العلة، يدور حيث ضاف الحكم يوجد مع وجود العلة، كأن السلام يقول: وصفهم يقتدون بإيش؟ بسنة. فمن وجدته يعض على السنة بالنوارز يعلم أنه من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا تنقطع. وقول السلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، فإن وجدت من يتمسك بالسنن ويقتل دمي دمي من أجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.